السؤال رقم 29. انعطف إلى اليسار. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين. جيم: أمر دون أن أترك الأولوية. أعيد: أنعطف إلى اليسار. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين. جيم: أمر دون أن أترك الأولوية.